هلكوا بكفرهم. والناجون الذين كانوا مع نوح على الفلك نجوا بإيمانهم، وهذا فيه أن الإيمان دائما هو النجاة وضده هو الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. ولهذا المعنى أشرت إلى كلمة عظيمة بالأمس للإمام مالك رحمه الله، قال السنة سفينة نوح، يعني مثلها، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، ومن تركها غرق أو هلك. الحاصل أن نوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، وشأنه ومقامه لا يخفى، ومنزلته عالية، وهو أفضل خمسة في ذرية آدم، وهم أولو العزم، وعليهم تدور الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة للخلائق، والناس لشرفهم وعلو مقامهم لا يعرضونها إلا عليهم، يطلبونها من هؤلاء حتى تنتهي إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. فلنستحضر مقام نوح لاستخلاص فائدة مهمة جدا وعظيمة للغاية تتعلق بالدعاء. فنوح عليه السلام حزن على ابنه فأخذ ينادي ربه، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هذه كلها توسلات إلى الله عز وجل وخطاب في ترقق وفي الشفاعة، وفيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى في شفقة أبوية وعاطفة أبوية قوية. فقال نوح ويحمله على هذا القول الشفقة والعاطفة القوية على ابنه، قال عليه السلام إن ابني من أهلي، هذا الذي قاله، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قوله إن ابني من أهلي يشير إلى الآية الكريمة، إلى ما تقدم، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. فيقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وعدك الحق أي بنجاة من كان من أهله، من كان من أهله، لكن النجاة مستثنات إلا من سبق عليه القول منهم. فكان يسأل هذا الأمر ويقول إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وعدتني بنجاة أهلي وهو من أهلي، وهو من أهلي. هذا عاطفة عظيمة وقوية وشفقة من نوح عليه السلام لابنه، قال إن ابني من أهلي. فعاتبه الله عز وجل على قوله إن ابني من أهلي، عاتبه الله على قوله إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك، لأن المرء والعياذ بالله بالكفر يخرج من هذه الدائرة، ولا يكون بكفره من أهل المرء. ولهذا في الحديث لا يرث المسلم، لا يرث الكافر المسلم، لأنه ليس من أهله، لا يرثه لأنه ليس من أهله، خرج بكفره. وهذا أيضا يوضح أن الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية أوثق من رابطة النسب وأعلى شأنا منها. فالرابطة الدينية الإيمانية أوثق من الرابطة الطينية التي يجمع فيها النسب. فنوح عليه السلام قال مناديا مترققا متضرعا سائلا: يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وعدك الحق أي الذي تقدم في السياق أن أحمل معي أهلي وأنت أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. يتوسل إلى الله. من هو هذا الذي يتوسل إلى الله؟ ومن هو الذي يدعو بهذا الدعاء؟ لا بد أن نستحضر ذلك. من هو الذي يناجي هذه المناجات؟ هذا أفضل خمسة من ذرية آدم كلهم، أفضل خمسة، وهو من أولي العزم من الرسل، صفوة العباد وخلاصتهم. قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فعاتبه الله سبحانه وتعالى وقال: إنه ليس من أهلك. إنه أي هذا الابن الهالك المغرق ليس من أهلك. من هم؟ أي الذين الإشارة إليهم في ما تقدم، وأهلك ليس منهم، ليس داخلا فيهم، ليس داخلا فيهم، ليس من أهلك أي الموعود بنجاتهم. لماذا؟ يقول الشيخ: لأن الله قيد ذلك بقوله: إلا من سبق عليه القول. الذين سبق عليهم القول أي الذين حقت عليهم كلمة الله بالهلاك والموت على الكفر بالله سبحانه وتعالى، إلا من سبق عليه القول. فابن نوح ليس داخلا في قوله تعالى وأهلك، وإنما هو داخل في قوله إلا من سبق عليه القول. فنوح عليه السلام لما قال إنه من أهلي، إن ابني من أهلي، لما قال إن ابني من أهلي عاتبه الله على ذلك، لأنه في واقع الأمر ليس منهم، وإنما هو من الذين سبق عليهم القول. قال: إنه، الضمير هنا يعود على من؟ نعم، على الابن. إنه ليس من أهلك، ثم نعم أي الموعود بنجاتهم، لأن الله قيد ذلك بقوله: إلا من سبق عليه القول. قوله بعدها: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح، الضمير هنا يعود على من؟ إنه عمل غير صالح. قولان لأهل العلم، منهم من أعاد الضمير على الدعاء، على السؤال الذي كان من نوح عليه السلام، وهو اختيار الشيخ هنا. الشيخ قال: إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء لابنك، فهذا الدعاء عمل غير صالح. هذا قول جماعة من المفسرين في معنى الآية. والقول الآخر أن الضمير عائد إلى الابن، كما في الجملة التي قبله: إنه أي الابن ليس من أهلك، وإنه ليس من أهلك، إنه أي الابن عمل غير صالح، عمل غير صالح. المعنى الأول الذي هو اختيار بعض أهل العلم ومنهم الشيخ كما هو واضح، إنه ليس من إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء، هذا الدعاء. على هذا الفهم والاختيار لمعنى الضمير على هذا يحسن الوقف لأنه منقطع مما منقطع مما قبله إنه ليس من أهلك يقف إنه عمل غير صالح يحسن الوقف. لكن على الاختيار الثاني فالوصل أولى لأن المعنى متصل وليس منقطع. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح يقوي الاختيار الثاني لمعنى الآية أن المراد الابن وليس الدعاء قراءة الكسائي لهذه الآية قال إنه عمل غير صالح من الابن فالقراءة قراءة الكسائي مفسرة إنه عمل غير صالح إنه ليس من أهلك وتفرع عن ذلك بيان وجه كونه ليس من أهله بما بعدها إنه عمل غير صالح ماذا الذي كان من الكفر ولا تكن مع الكافرين عمل غير صالح كان مع الكافرين وعصى النبي لم يطع والده نبي مرسل ويدعوه إلى النجاة فعصى وأبى وكان مع الكافرين عمل غير صالح عمل الكفر بالله والعصيان لأنبياء الله وهذا أشد الكفر فإنه عمل أي الابن فيكون الأقرب في المعنى والله تعالى أعلم إنه عمل غير صالح أي الابن والمعنى أي ذو عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح أي الابن. ثم بعدها إنه عمل غير صالح بعدها يعني بعد البيان المتعلق بالابن وحقيقته بهاتين الجملتين الأولى إنه ليس من أهلك والثانية المتعلقة أيضا بالابن إنه عمل غير صالح بعد ذلك جاء العتاب لنوح عليه السلام قال فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا الكلام لمن قيل؟ لابد نستحضر هذا لمن قيل هذا الكلام. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الآن نوح سنرجع إلى الكلام حتى نستوضح المعنى أكثر. نوح عليه السلام قال إنه من أهلي هذه الكلمة من أهلي تحتمل في دلالتها أهله يعني من نسبه ابنه وليده من أهلي الذين هم معي على طاعتك والإيمان بك فاللفظة تحتمل هذا وهذا لكن الله جل وعلا عاتبه وقال له لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين لأن قوله إنه من أهلي ليس كذلك في واقع الأمر ولهذا جاء العتاب لأنه ليس كذلك في واقع الأمر واقع الأمر أنه ليس من أهله لأنه خرج بالكفر من ذلك خرج بالكفر والكفر أخرجه من هذه الدائرة فهو ليس منهم فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. أردت شيئا كثير من الأخطاء التي ترد في بعض الأدعية يتلمس لها أدنى ماذا؟ احتمال لتصحح ويقال إنها ما فيها بأس لأنه يحتمل كذا، ويؤتى باحتمالات ضئيلة وضعيفة جدا، ويخرج لها تخريجات ضعيفة جدا، حتى إن بعض الأدعية التي تنتشر في الناس يكون فيها الشرك الصراح، شرك صراح ودعاء لغير الله واضح، ويبحث الأتباع لمتبوعهم تخريجات من أضعف وأقل ما يكون، يخرجون كلامه ويحاولون تصحيحه. أريد أن أذكر لكم أمرا ربما يكون مفيد. كل مرة أقرأ القرآن وأمر على هذه الآية أقول في نفسي: ما أعظم مصيبة أولئك الذين كتبوا كتب في الأدعية للناس، كتب في الأدعية أنشأوها واخترعوها ومليئة بالتكلفات. أقول إذا كان في هذا الشيء الذي ربما في فهومنا وعلومنا القاصرة ربما يقول القائل هذا شيء يعني محتمل، ومع ذلك الله قال: لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي يستغفر الله من هذا الذي كان منه، يطلب من الله أن يغفر له، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذا كان في هذا نوح يستغفر ويطلب الله السلامة والعافية والنجاة من الخسران، فأولئك الذين كتبوا الكتب تلك والمليئة بأدعية باطلة بما تعنيه الكلمة، كلمة البطلان، شرك وتوسلات باطلة وينشرونها في العوام. قال الشوكاني رحمه الله في تفسير لهذه الآية: فيه عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع، فائدة عظيمة جدا. قال الشوكاني رحمه الله: فيه، يعني هذا السياق، عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع. مرة ثالثة، قال الشوكاني في كتاب فتح القدير في التفسير: فيه عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع. إذن الدعاء لا بد أن يتحرى فيه العبد مطابقته للشرع، موافقته للهدي، سلامته من الاعتداء والخطأ: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولهذا الدعاء نفسه قد يكون فيه اعتداء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء، هكذا قال، حديث صحيح، قال: إنه سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء. فيجب على الإنسان أن ينتبه في هذا المقام، وألا ننتبه لما سيأتي، وألا يحمل الإنسان على الخطأ في الدعاء أي أمر كان: غضب، عاطفة، مصيبة، أي شيء، لأن هناك مؤثرات في بعض المواقف تؤثر على الإنسان. فمثلا في الغضب، بعض الناس في الغضب يعتدي في الدعاء اعتداء من أشد ما يكون، مثلا شخص يؤخذ منه قليل جدا من متاع الدنيا فيغضب غضبا شديدا ويقول: أسأل الله أن أن يخلد من أخذه في النار. والله هذا فأحيانا الغضب، أحيانا العاطفة، أحيانا الفرح إلى آخره. فينبغي الإنسان دائما أن يحرص على ضبط دعائه، وإذا حصل خطأ بسبب غضب، بسبب مصيبة، بسبب يبادر إلا تغفر لي، يطلب المغفرة ويرجع وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا بين له الخطأ، أنت قلت كذا وهذا خطأ، لا يستكبر ولا يستعظم أو يتعاظم، بل عليه أن يترك الخطأ. إذا كان نشا على دعاء ومضى عليه عمرا ثم بين له أن خطأ غير مطابق للشرع، يتركه مباشرة ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فيه عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع. الشيخ يقول في تفسيره هنا، يقول: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال الشيخ: وهذا عتاب منه لنوح وتعليم له، هذا يتعلق بمن؟ بنوح. قال: وموعظة عن مثل هذا الدعاء، وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمله عليه الشفقة الأبوية، وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل له العلم والإخلاص في طلب رضا الله سبحانه وتعالى. لا يكون هناك أمور مؤثرة، عاطفة، غضب، فرح، مصيبة إلى آخر، لا يكون هناك شيء مؤثر في الدعاء، وإنما يكون الدعاء مبني على العلم، مبني على العلم نفسه والإخلاص في طلب رضا الله سبحانه وتعالى. فقال نوح: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هذه مهمة جدا في هذا الباب. هذا الذي هو من أولي العزم يسأل الله أن يعيده أن يسأل الله ما ليس له به علم. ما أحوجنا إلى هذا، أن نسأل الله أن يعيذنا سبحانه وتعالى أن نسأله ما ليس لنا به علم في أي موقف من المواقف، لأننا فينا ضعف وفينا جهل، قد نغضب، قد نفرح، قد نحزن، قد نشفق إلى آخره. فقد يأتي على الإنسان شيء من هذه الدعوات التي هي خارجة عن دائرة العلم، ليست مبنية عليه. إني أسألك، قال عليه السلام: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فهذا مقام استعاذة والتجاء إلى الله أن يعصم العبد وأن يسلمه وأن يقيه من ذلك. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم ختمت القصة، قصة نوح عليه السلام، بقوله تعالى: قيل يا نوح اقرأ. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نعم، هنا سجل فائدة ما لها علاقة بموضوعنا لكنها لطيفة وتذكر. هذه الآية فيها تكرر حرف الميم 16 مرة، لكن هذه ما لها علاقة بي، وإنما على الهامش، وإذا فيه هامش وراء الهامش أيضا يجعلها فيه. نعم. قال رحمه الله: فهبط وبارك الله في ذريته وجعل ذريته هم الباقين، فكان أولاده يافث ملء المشرق من الذرية، وحام ملء المغرب من النسل، وسام ملء ما بين ذلك. ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومكث بعد هلاكهم ما شاء الله، وكان من أولي العزم من المرسلين، ومن 5 الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامة، وهو أول الرسل إلى الناس، وهو الأب الثاني للبشر صلى الله عليه وسلم تسليما. قيل يا نوح اهبط بالسلام، الآن في هذه اللحظة اهبط بالسلام، جميع من على الأرض كلهم هلكوا بالطوفان، كلهم هلكوا، والماء على رؤوس الجبال، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت، أي السفينة على الجودي الجبل. فلما ابتلعت الأرض المياه التي غطت الجبال، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لما ابتلعت وحصل المناجات والدعاء الذي مر معنا قبل قليل، بعد ذلك قال الله عز وجل يا نوح اهبط بالسلام، قيل اهبط، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذا شامل لكل ذرية نوح إلى قيام الساعة، وأنهم على قسمين، على قسمين، أمم آمنوا معه أي على الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى واتباع الشرع، وأمم على خلاف ذلك على الكفر بالله عز وجل والصدود والإعراض. هؤلاء شأنهم كما قال الله سنمتعهم، أي المتاع الدنيوي الزائل القليل، ثم يمسهم منا عذاب أليم. على إثر هذا الأمر هبط عليه السلام وبارك الله في ذريته، وبارك الله في ذريته، وكان معه في الفلك ثلاثة من أبنائه، يافث وحام وسام، ثلاثة من أبنائه معهم زوجاتهم كلهم على الإيمان، هؤلاء الثلاثة معهم زوجاتهم كلهم على الإيمان. وقيل إن نوح أيضا الله أعلم أيضا مع زوجة أخرى مؤمنة غير التي هلكت. فكان أولاده كان وجعل الله عز وجل البقاء لذرية نوح، البقاء ذرية نوح من أولاده، فكان أولاده يافث ملأ المشرق من الذرية، وحام ملأ المغرب من نسل، وسام ملأ ما بين ذلك، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوتهم، يعني هذا قبل الهلاك، قبل الهلاك مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، في كل هذه المدة صابر على دعوة قومه، والله مدة ليست بالقصيرة، لا بد ننتبه، والله مدة ليست 1000 سنة إلا 50 عاما وهو صابر على دعوة قومه. الآن بعض الناس إذا دعا شخصا مرة أو مرتين قال هذا ميؤوس منه ولا يمكن، بعضهم يقول ما يمكن يستجيب، يتألى بعض الناس على الله سبحانه وتعالى. نوح استمر واستمر واستمر ومضى في الدعوة هذا العمر الطويل، إلى متى؟ حتى نزل عليه ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هنا انتهى الأمر، وإلا كان مستمر. بعض الناس في هذا الموقف مجرد ما يدعو شخصا مرتين أو ثلاث يقول هذا ما ميؤوس منه، هذا لا، بعضهم هكذا يقول لا يمكن أن يستجيب، أو يقول لا يستجيب أبدا أو أي شيء من هذا، تألي على الله، الهداية بيد الله، الداعية عليه أن يدعو ويدعو ويدعو ويمضي في الدعوة إلى آخر لحظة، إن كتب الله للمدعو هداية وإلا أدى الداعي إلى الله عز وجل وظيفته وواجبه الدعوي. مكث بعد هلاكهم ما شاء الله، بعد أن هبط مكث ما شاء الله مدة الله سبحانه وتعالى يعلمها، وكان من أولي العزم من المرسلين. وأولو العزم من المرسلين هم 5، جمعهم الله سبحانه وتعالى في آيتين، واحدة في الأحزاب والثانية في الشورى، واحدة في الأحزاب والثانية في الشورى. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، هذه في الأحزاب، والشورى شرع لكم من الدين. فهذه هاتين الآيتين جمعتا هؤلاء الخمسة، نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فكان من أولي العزم من المرسلين، ومن الخمسة الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامة، تدور عليهم الشفاعة، لأن الناس يوم القيامة يأتون هؤلاء الخمسة، نوح فيعتذر، يحيلهم على إبراهيم فيعتذر، يحيلهم على موسى فيعتذر، يحيلهم على عيسى فيعتذر، يحيلهم على محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. وكل ما يأتون واحد من هؤلاء الخمسة يذكرون له مآثره وفضائله ومناقبه وخصاله العظيمة، ثم يطلبون منه أن يشفع فيعتذر حتى ينتهون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم عند الله. وهو أول الرسل إلى الناس، والناس يوم القيامة إذا طلبوا من نوح الشفاعة قالوا له أنت أول رسول، هكذا يقول، أنت أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، يعني بعد الكفر، بعد الكفر بالله عز وجل. وهذا لا ينفي أن نوح، أن آدم عليه السلام نبي، وصح في الحديث قال عليه الصلاة والسلام كان آدم عليه السلام نبيا مكلما، فهو نبي، نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو أول رسول إلى الناس، وهو الأب الثاني للبشر، وهو الأب الثاني للبشر. الأب الثاني، الأول آدم والثاني نوح، ولهذا يقولون نوح آدم الأصغر، نوح آدم الأصغر، أي الأب الثاني البشر، لأنه بعد الهلاك، هلاك الناس بالطوفان، لم يبق الله عز وجل من الناس إلا من ذريته، وجعلنا ذريته هم الباقين، صلى الله وسلم على نوح وعلى جميع النبيين. وبعد ذلك الشيخ انتقل إلى الفوائد المستنبطة من القصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.